ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي بطنك. بسم الله. بسم الله يرقي بطنك. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن. بسم الله. بسم الله يرقي المعدة. بسم الله يرقي المسالك. بسم الله. بسم الله من ورم فيها ومن ألم فيها. بسم الله. بسم الله يرقي البطن من ورم فيه ومن ألم ومن ضر وشر. بسم الله يرقي البطن مما فيه. بسم الله يرقي البطن والله يقيه. بسم الله يرقي البطن والله يقيه ويحميه ويكفيه ويشفيه ويخرج ما فيه من ضر عظيم ومن سحر ومن أثر عين ومن أثر عين وعقد. بسم الله يرقي البطن. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي البطن مما فيه. بسم الله يرقي البطن مما فيه وممن سكنه ومن ورم عظيم قوي. بسم الله يرقي البطن مما فيه من مأكول ومشروب من مأكول ومشروب ومن عقد قوية ومن عقد عظيمة من عقد العيون والأحساد. بسم الله. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن والله يحميه ويكفيه. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأنت حسبنا يا ربنا. على من في الجسد ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا وممرضا ومقعدا. أنت حسبنا يا ربنا. على من كان في البطن وعلى عقد في البطن وعلى عقد في البطن وعلى عين استقرت في البطن وعلى عين استقرت في البطن. أخرج يا ربنا عينا من البطن. أخرجها يا ربنا على القوة القوة والنشاط والحركة وعلى حسن الجسم والقامة. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن مما استقر فيه مما استقر فيه من سحر عظيم وحسد وعيون ومن ساكن فيه ومن ساكن فيه ومن عقد فيه ومن عقد فيه ومن عقد فيه ومن عقد فيه. بسم الله. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن مما هو مربوط فيه مما هو مربوط فيه ومعقود مما هو مربوط فيه ومعقود. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي البطن مما فيه. بسم الله. بسم الله يرقي البطن مما فيه. بسم الله يرقي البطن من مربوط فيه ومعقود فيه. بسم الله. بسم الله يرقي البطن مما فيه مما فيه سبب ورما سبب ورما وألما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيد البطن مما فيه أعيد البطن مما فيه أعيد البطن بك يا ربنا مما فيه ممن سكنه من عقد ومن ورم ومن ألم ومن ألم ومن ألم شديد بسبب العقد بسبب عقد الأحساد والأسحار والعيون. اللهم أخرج يا ربنا عينا في البطن. أخرجها يا ربنا من البطن. بسم الله يرقي البطن من عين فيه من عين فيه من عين فيه دخلت من الفم من عين فيه دخلت دخلت مع لقمة دخلت مع لقمة دخلت مع كلمة دخلت مع كلمة دخلت مع نظرة دخلت مع نظرة. بسم الله. بسم الله يرقي البطن من عين فيه من عقدة عين من عقدة عين من عقدة عين قوية عظيمة شديدة. بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، من عقدة عينه، من عقدة عينه، من عقدة عينه، من عقدة سحره، من عقدة حسد. بسم الله أرقي البطن، من عقدة فيها، من عقدة فيها، قوية قوية، نافذة نافذة، مربوطة ومعقودة. بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، والله يقيه. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي البطن مما فيه مما فيه وممن سكنه وممن سكنه عفريتا وممن سكنه ماردا وممن سكنه عفريتا وممن سكنه ماردا وممن سكنه من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن ومن فراعنتهم ومن فراعنتهم ومن فراعنتهم. اللهم أخرجهم يا ربنا من البطن، اللهم أخرجهم يا ربنا من البطن، اللهم طهر يا ربنا البطن، اللهم احفظ يا ربنا البطن، اللهم اصن يا ربنا البطن، اللهم نقي يا ربنا البطن، اللهم صفه يا ربنا، اللهم نقيه يا ربنا، اللهم شفاء للبطن، اللهم عافية للبطن مما فيه مما فيه، في المعدة في المعدة يا ربنا، وفي الأحشاء وفي الأحشاء وفي الأحشاء، وفي الأمعاء وفي الأمعاء، وفي المسالك وفي المسالك. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، نفه يا ربنا وصفه. بسم الله بسم الله، يصهر به ما في بطونهم، يصهر يا ربنا بلاء، يصهر يا ربنا عقدا، يصهر يا ربنا عاقدا، يصهر يا ربنا سحرا، يصهر يا ربنا عينا، في البطن في البطن في البطن، واخرجها يا ربنا كلها، واخرجها يا ربنا كلها، ومن عليها ومن عليها. اللهم اصهر يا ربنا ما في البطن، اصهر يا ربنا عقدا، اصهر يا ربنا عقدا، عقد العيون العيون، عقد الأسحار والأحساد، اصهرها يا ربنا واخرجها، اصهرها يا ربنا واخرجها، اصهرها يا ربنا واخرجها، اصهرها يا ربنا واخرجها، اصهرها يا ربنا واخرجها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله، ارقي البطن مما فيه، بسم الله ارقي البطن، والله يقيه ويحميه. بسم الله ارقي البطن، من عقدة وعاقدة، من عقدة وعاقدة، من عقدة وعاقدة. اللهم طهر يا ربنا البطن، اللهم طهر يا ربنا البطن، اللهم طهر يا ربنا البطن، اللهم نقيه يا ربنا وصفه. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عفريت ومارد، بسم الله يرقي البطن، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد. بسم الله يرقي البطن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء يا ربنا في هذه الساعة، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرجه يا ربنا قيعا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا عينا، سامة لامة قاتلة قاطعة ممزقة مقعدة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العقد، احل يا ربنا هذه العقد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين، سكنت واستقرت ومربوطة ومعقودة في البطن بالسر بالسر، مربوطة بسرة البطن، مربوطة مربوطة في المعدة، مربوطة في المعدة، مربوطة في المعدة، مربوطة في البنكرياس والكبد والطحال، مربوطة في الاثني عشر، مربوطة في القولون. اللهم يا ربنا فكها يا ربنا واحللها، اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين، سكنت البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، من عقدة كبيرة عظيمة قوية شديدة، من عقدة مربوطة، من عقدة مخدومة، من عقدة محروسة. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، مما على الصحة والعافية يسلبها يسلبها. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، مما فيه مما فيه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، ظلم وطغى وبغى وتجبر، ظلم وطغى وبغى وتجبر، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بحقد دفين، مرسولا بالقتل، مرسولا بالقتل، مرسولا بالدمار، مرسولا مرسولا بالعذاب والنكال. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عقدة سرطانية، من عقدة سرطانية، من عقدة سرطانية، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر عظيم، مأكول ومشروب، أصلها عيون، عيون، عيون قاتلة لامة، أصلها عيون، عيون مقعدة، عيون ممرضة قاتلة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا عقدة سرطانية، احلها يا ربنا احللها وفكها، احلها يا ربنا وفكها ومزقها، اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا احللها، اللهم انها كبيرة، اللهم صغرها يا ربنا، اللهم انها قوية، فاضعفها يا ربنا، اللهم انها متماسكة، ففكها يا ربنا، اللهم انها عظيمة فهينها يا ربنا، اللهم اخرجها، اللهم اصحرها، اللهم اصحرها، عقدة حسد وعين، عقدة سحر عظيم، عقدة فيها نفس، اخرج يا ربنا نفسها، حلت واستقرت، نفس نفس نفس مرسولة، مرسولة بخبث عظيم، مرسولة بسحر عظيم، مرسولة بحقد دفين، مرسولة بحسد شديد، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، حلت واستقرت على الألم، حلت واستقرت على العذاب المهين، وعلى النكال يا ربنا وعلى التعب وعلى الألم، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، نفسا لئيمة خبيثة حسودة حقودة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها مربوطة، اخرجها معقودة، اخرجها يا ربنا اخرجها من البطن، من البطن اخرجها يا ربنا، من البطن اخرجها يا ربنا، من البطن اخرجها يا ربنا، من البطن، بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن يا ربنا، يا ربنا اللهم الشفاء لا يغض سقما يا ربنا، للبطن للبطن، اللهم اخرج يا ربنا ما فيها، اللهم اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ساكنا عفريتا وماردا، اخرج يا ربنا موكلا بحسد، اخرج يا ربنا شيطانا لعين، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا عاشقة في الجسد، سكنت البطن البطن البطن، أثرت على البطن، أثرت أسفل البطن، أثرت على القلب والصدر، أثرت مربوطة في الظهر، مربوطة في الظهر، مربوطة في الظهر، في البطن، في البطن مربوطة في الظهر، مربوطة في الظهر، مربوطة في الظهر، في العمود الفقري، مربوطة بين الضلوع، مربوطة على الضلوع، مربوطة مربوطة، وبنى عليها اللحم، قديمة قوية عظيمة شديدة، فكها يا ربنا فكها، اصحرها يا ربنا اصحرها، انزعها يا ربنا انزعها، ونزعنا ونزعنا، انزعها يا ربنا انزعها، انزع يا ربنا هذه العقد، انزعها يا ربنا عقدا سحرية، انزعها يا ربنا عقدا من أثر عيون قوية، انزعها يا ربنا عقدا حسدية، انزعها يا ربنا واخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا نفسا لئيمة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا بسم الله، اخرج يا ربنا ظالما، بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا عفريتا وماردا، اخرج يا ربنا ساكنا في البطن، اخرج يا ربنا ساكنا في البطن، اخرجه يا ربنا من البطن، اللهم اخرج يا ربنا بلاء، اللهم اخرج يا ربنا داء، اخرج يا ربنا بلاء، اخرج يا ربنا داء، اخرج يا ربنا بلاء، اللهم اخرج يا ربنا الداء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا المكر، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا ما غلبه، اللهم اخرج يا ربنا ما قهره، اللهم اخرج يا ربنا ما امرضه، اللهم اخرج يا ربنا ما اراد فاتكبه، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي البطن، من عقدة عيون فيها، من عقدة عيون فيها، مربوطة بالقلب، مربوطة بالظهر، مربوطة قوية عظيمة شديدة، اللهم اطلع هرها، اللهم احل عقدها، بسم الله، بسم الله يرقي البطن، مما دخل غريبا قويا عظيما عجيبا، من سحر وحسد وعين، أثر عليه تأثيرا بالغا، أثر عليه تأثيرا بالغا، اللهم اطلع يا ربنا أثره، اللهم اشتث يا ربنا أصوله، اللهم اشتث يا ربنا أصوله، بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما أثر عليه، بسم الله يرقي البطن، بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عين فيه عين عين عين عين عين عين عين عين سبب السرطان، سببت سرطانا وورما، سببت ألما ووجعا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما هو فيه، مربوط مربوط مربوط مربوط مربوط ومعقودة مربوط ومعقودة مربوط ومعقود بالظهر مربوط ومعقود بالظهر مربوط ومعقود بالعمود الفقري في العمود الفقري وبالحبل الشوكية معقود ومربوط بالعضلات بالعضلات بالعضلات بالعضلات بالعضلات وبالأعصاب وبالأعصاب بالعضلات بالعضلات. اللهم يا ربنا فك المربوطة مربوط بسرة البطن مربوط بسرة البطن مربوط بالكليتين مربوط بالكليتين مربوط بالحالجين مربوط بالكليتين والحالبين والمثانة والحالبين والمثانة مربوط بالكبد والطحال مربوط بالبنكرياس بالبنكرياس والاثني عشر مربوط بالقولون بالقولون. اللهم اغفر يا ربنا هذا الأثر اللهم اغفر يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا فكها بسم الله يرقي البطن من عقدة عين وحسد من عقدة سحر عظيم. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم شفاء للبطن يا ربنا شفاء للبطن من عقدة سرطانية من عقدة من أثر عيون قوية. اللهم شفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن. اللهم شفاء للبطن اللهم شفاء للبطن اللهم شفاء للبطن اللهم عافية للبطن اللهم عافية للبطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن. اللهم طهره يا ربنا اللهم اشفه يا ربنا اللهم ازل ما فيه يا ربنا اللهم اخرج ما فيه يا ربنا اللهم اخرج من فيه يا ربنا بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن والله يقيه ويحميه والله يعافيه بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن مما فيه بسم الله بسم الله يرقي البطن مما على المرض مما على القتل مما على المرض مما على المرض مما على المرض مما على الطلاق مما على الطلاق مما على الخيالات مما على الأمراض مما على الأدواء والأسقام بسم الله يرقي البطن مما فيه مما فيه بسم الله يرقي البطن مما فيه وممن فيه بسم الله بسم الله ارقي البطن من عقد سحر من عقد سحر وحسد وعين من عقد سحر وحسد وعين. اللهم اطل يا ربنا اثره اللهم احل يا ربنا عقده فك يا ربنا ما فيه فك فك يا ربنا ما فيه فك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر. اللهم يا ربنا طاهر البطن اللهم يا ربنا طاهر البطن طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأمعاء طهر يا ربنا المسالك طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا الظهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. أبطل يا ربنا أثرا في البطن أبطل يا ربنا أثرا في البطن سبب ضيقا في الصدر سبب ألما شديدا في البطن سبب التهابات سبب التهابات بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن مما فيه مربوطة مما فيه معقودة مما فيه تورم مما فيه تعظم مما فيه تكون مما فيه تكور بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن مما أثر على القلب مما أثر على الصدر مما أثر على الظهر مما أثر على العقل مما أثر على الرأس مما أثر على مراكز الإحساس مما أثر على الصحة والعافية. اللهم أطل يا ربنا أطل ما على الورم أطل يا ربنا ما في الورم أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما على العافية والصحة. اللهم أطل يا ربنا ما على العافية والصحة ما على العافية سلبها وعلى الصحة سلبها وانقصها بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن مما سلب مما سلب الصحة والعافية مما كان قيودا مما أثقل البطن مما أثقل البطن مما أمرض البطن مما ضر البطن مما ضر البطن مما ضر البطن بسم الله بسم الله بسم الله مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر انتصر يا ربنا لعبدك انتصر له يا ربنا ولأهله أجمعين. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء للبطن شفاء بسم الله يرقي البطن في هذه الساعة بسم الله اللهم أطل ما فيه اللهم أخرج ما فيه اللهم أطل ما فيه. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ورما أخرجه يا ربنا دما وصديدا أخرجه يا ربنا دما وصديدا أخرجه يا ربنا دما وصديدا أخرجه يا ربنا من أعلى أخرجه يا ربنا من الأسفل أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا مولانا أسألك الا تردنا خائبين. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم فجر يا ربنا العقد، اللهم فجرها، اللهم بجسها، فانفجرت فانبجست، فانفجرت فانبجست. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فجر البلاء، فجر الاعداء، اللهم اخرجهم اخرجهم اخرجها يا ربنا من البطن من البطن من البطن. فانفجرت فانفجرت فانبجست فانفجرت فانفجرت. عباد الله يفجرونها تفجيرا يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا ما في البطن، اللهم اخرج يا ربنا ما في البطن، اللهم اخرج يا ربنا من في البطن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. شفا يا ربنا لا يغادر سقما من سحر عظيم وحسد وحسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون استقرت في البطن، عيون استقرت في القلب، عيون استقرت في الصدر، عيون مربوطة في الظهر، عيون عيون عيون عيون. اخرجها اخرجها على الصحة والعافية، كانت على صحة وعافية، كانت على قوة قوة قوة قوة وحيوية ونشاط وحيوية، على قوة وحيوية، كانت كانت على نشاط على نشاط، كان كان. اللهم اغفر اثر عيون عليها، اللهم اخرجها، اخرج العيون يا ربنا، اللهم اخرجها اللهم اخرجها، اللهم اطمسها اللهم اطمسها، اللهم اذهب نورها اللهم اذهب نورها، اللهم اخرجها اللهم اخرجها، اللهم اخرج شياطينها، اللهم اخرج يا ربنا شياطينها، اخرج يا ربنا شياطين العيون، اللهم فكها فكها. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله انزع يا ربنا هذه العيون من البطن، استقرت في البطن، دخلت مع لقمة، دخلت مع كلمة، دخلت مع نظرة، دخلت مع نظرة، دخلت مع كلمة مع كلمة مع كلمة. بسم الله اخرجها اخرجها، ابطل اثرها وحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن. من عين عين وحسد، من عين وحسد وسحر عظيم. صامت صامت من اثر صامت صامت صامت ساكت صامت صامت. مربوطة مربوطة مربوطة. كف ثعبان في البطن، كف ثعبان في البطن، كف ثعبان في البطن، كف ثعبان في البطن. يتحرك كف ثعبان في البطن، كف ثعبان في البطن. ثقيل عظيم شديد. اللهم يا ربنا اللهم فكه، اللهم اخرجه، اللهم فكه، اللهم اخرجه. ثقيلة في البطن، ثقيلة في البطن. اللهم خفف عنه يا ربنا، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم مزقه، اللهم مزقه. مزق الاثر يا ربنا، مزق المؤثر يا ربنا، مزق يا ربنا العقد، مزق يا ربنا العقد، مزق يا ربنا العقد، مزق يا ربنا الساكت. اللهم اخرج يا ربنا الساكت، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العاقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله يا في البطن، بسم الله في البطن. الحسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون. أسحار مأكوله مشروبة، وأسحار مأكوله مشروبة، وأسحار مرشوشة مشى عليها، وأسحار مرشوشة مشى عليها. أثرت دخلت من الأسفل في البطن، استقرت في البطن قوية عظيمة، لها فوح لها فوح لها فوح، لها حرارة حرارة في البطن، حرارة في البطن، آلام في البطن، وخز في البطن، كالإبر في البطن، كالإبر كالمسامير في البطن، كالمسامير في البطن، وخزة شديدة. اللهم اطلع ثرها، اللهم اطلع ثرها، أسحارا وأحسادا وعيونا وعيونا وعقدا وعقدا. فكها فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. بسم الله يرقي البطن من وخز ونغز. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اقضي يا ربنا أثرا، اللهم اخرج يا ربنا عقدا، اللهم اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخذ يا ربنا خبثا، اخذ يا ربنا ابرا، اخذ يا ربنا مساميرا، اخذ يا ربنا شعرا، اخذ يا ربنا، اخذ يا ربنا حبالا. اللهم اخذ يا ربنا ما في البطن، اخذ يا ربنا ما في البطن، اخذ يا ربنا ما في البطن، اخذ يا ربنا ما ادخلوها، اخذ يا ربنا ما ادخلوها في اليقظة وفي المنام، اخذ يا ربنا ما ادخلوها، اخذ يا ربنا ما ربطوها، اخذ يا ربنا ما عقدوها، اخذ يا ربنا ما جعلوها، اخذ يا ربنا ما عقدوها، اخذ يا ربنا ما احكموها، اخذ يا ربنا ما اوثقوها في البطن في البطن في البطن. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي البطل من العالم والأوجاع، من العالم والأوجاع ومن الإبر، إبر إبر ومسامير، إبر ومسامير. بسم الله يرقي البطل مما فيه، أدخلوه غريبة غريبة عجيبة، أدخلوه احكموا عليه العقد او تقوا عليه المرابط. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي البطن من مرابط ومن عقد، من مرابط ومن عقد. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن من سحر، من سحر على المعادن، على المعادن. بسم الله بسم الله يرقي البطن من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر القاتل، من السحر الاسود، من السحر الاسود، من السحر الاسود، من السحر الاسود، من السحر الاحمر، من السحر الأسود، من السحر الأحمر. بسم الله بسم الله يرقي البطن، البطن البطن البطن من السحر الأسود، من السحر الأسود على القتل، على القتل، على الدمار، على الدمار، على الدمار، على الدمار، على القتل، على الإيذاء، على الإيذاء، على الإيذاء. مكرا وحسدا، مكرا مكرا وحسدا، مكرا وحسدا، مكرا وحسدا وكيدا، كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا. بسم الله، إنهم يكيدون كيدا ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون دون كيدا ويمكرون ويمكر الله. اطلع يا ربنا ما في البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما فيه، مما فيه، ممن فيه، ممن فيه. بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقد، عقد، عقد ملتوية، عقد مبرومة، مبرومة، مبرومة، من عقد مبرومة ملتوية قوية عظيمة شديدة. اخرجها، فكها، احللها، احللها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله. ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا أبطله. أثر عين، أثر عين، أبطله يا ربنا أبطله. سحرا عظيما، أبطله يا ربنا أبطله. حسدا شديدا، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا مربوطة، أبطله يا ربنا معقودة، أبطله يا ربنا مبرومة، أبطله يا ربنا لذيجة، أبطله يا ربنا مائعة، أبطله يا ربنا صلبة، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا مخيطة، أبطله يا ربنا مخيطة، مخيطا في البطن، مخيطا في البطن، لذيجة، لذيجة، لاصقا بجدار المعدة، لاصقا، لاصقا في الأحشاء، في الأمعاء، في الأحشاء، في الأمعاء، في المسالك، في الكليتين، في الحالبين، في المثانة. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، جدارها، جدارها. بسم الله يرقي المعدة، جدارها، جدارها، وعصارتها. بسم الله يرقي المعدة، يرقي المعدة، وفم المعدة، وفم المعدة، ورأس المعدة. بسم الله بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي البطن، البطن، البطن، البطن، البطن. شفاء يا ربنا للبطن، شفاء يا ربنا للبطن، جوانبه ووسطه يا ربنا وأعلاه وأسفله يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وأمامه وخلفه. اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا الأحشاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، الكافي، فسيكفيكهم الله. اللهم اكف البطن، اللهم اكف، اللهم اشف البطن، اللهم اشف، اللهم عافه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هبك يا ربنا ساكنا، هبك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطه، فك يا ربنا مربوطه، فك يا ربنا مربوطه، فك يا ربنا مربوطه. واحلل يا ربنا معقده، واحلل يا ربنا معقده، واحلل يا ربنا معقده. اللهم اخرج يا ربنا خبثا، اللهم اخرج يا ربنا خبثا، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا عذرا، انزع يا ربنا أثرى، اقفل يا ربنا مؤثرة. اللهم عليك بالمؤثر، عليك يا ربنا بالمؤثر، عليك يا ربنا بالعفريت والمهارج. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا نفسه، نفس اللئيمة، نفس اللئيمة، كائدة، كائدة، حافلة، حافلة، أخرجها، أخرجها. اللهم يا ربنا كيد من كادنا، اللهم امكر بمن مكر بنا، اللهم يا خير الحافظين احفظنا. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن بسم الله بسم الله ارقي البطن اخرج ما فيه بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم رحمة من عندك تنزلها الان يا ربنا اللهم رحمة من عندك يا ربنا للبطن رحمة رحمة عظيمة رحمة واسعة يا الله يا الله بهذه الرحمة يا ربنا تبطل آثارا عظيمة وتخرج خبثا عظيمة يا ربنا وتقتل من في الجسد يا ربنا ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا ولا تكن علينا بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا ما فيه من آثار السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض اللهم اخرج ما فيه اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من فيه سكن سكن سكن ظلم بغى بغى اللهم اخرج من فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا ثعبانا اخرج يا ربنا ثعبانا اخرج يا ربنا ثعبانا اخرج يا ربنا حية اخرج يا ربنا ثعبانا اخرج يا ربنا حية اخرج يا ربنا اسدا واسودا اخرج يا ربنا اسدا واسودا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا جانا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا اللهم اخرج عاشقا عاشقا عاشقا بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن اللهم اخرج ما فيه اللهم يا ربنا اخرج ما فيه اخرج ما فيه اخرج ما فيه اخرج ما فيه اخرج ما فيه اخرج ما فيه اخرج ما فيه بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن اخرج ما فيه اخرج من فيه اخرج من فيه اخرج من فيه يا الله ساعة شفاء يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا ساعة خلاص اللهم ساعة خلاص مما في البطن اللهم اخرج ما فيه اللهم اخرج من فيه خرج خرج خرج خرج خرج خذ بأمر الله اخرج يا رب العين اخرج يا رب السحر اخرج يا رب الحسد اخرج يا رب العقد اخرج يا رب الساحر خذ خذ خذ خذ بأمر الله اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج اخرج اخرج منها فإنك رجيم اخرج خذ بأمر الله اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا حجارة اخرج يا ربنا رملة اخرج يا ربنا ترابة ادخل ادخل عند إغناء ادخل في المنام في المنام اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا حبالة وخيوطة وشعارة وإبرة ومسامير وزجاجة اخرج يا ربنا خبأها اخرج يا ربنا خبأها اخرج يا ربنا السحر الاسود اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا خبأها عظيمة على القتل والموت وعلى العذاب المهين بسم الله بسم الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم شفاء اللهم شفاء في هذه الساعة شفاء يا ربنا للبطن شفاء يا ربنا للبطن شفاء يا ربنا للبطن ولسائر الجسد شفاء يا ربنا للبطن شفاء يا ربنا للبطن ولسائر الجسد ولسائر الجسد شفاء يا ربنا للبطن شفاء يا ربنا للبطن شفاء يا ربنا للبطن بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي الظهر بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي اليدين والرجلين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون